لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة على المسلمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تعليقا على مقطع انتشر في وسائل التواصل يذم صاحبه ويشكك في أحاديث صحيح الإمام البخاري، ومن المهم جدا أن يعلم المسلم قيمة هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. التشكيك في صحيح الإمام البخاري هو تشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن أحاديث السنة الصحيحة جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، جاءت في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وتلقتها الأمة بالقبول، وأيضا في غيرها من كتب الحديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها غيرها من الأحاديث، إلا أن البخاري ومسلم هما من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. أجمع على ذلك علماء وفقهاء ومحدثو الأمصار المشرق والمغرب منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، والأمة قاطبة تجمع وتنص على أن ما في البخاري وما في صحيح مسلم لا يشك فيهما البتة. ولذلك مما ينبغي أن يعلم أن الدين بني على أصلين عظيمين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفك أحدهما عن الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يعني على فراشه، على نعيمه، على ما أعطاه الله عز وجل من الخير، يقول: ما وجدتم في هذا القرآن فخذوه. وكأنه يتكلم عن هذا الرجل الذي يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الرجل: أنا أوقن بالقرآن وأشك في صحيح البخاري وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدث عن أمثال هؤلاء، ويقول: يوشك رجل على أريكته يقول: ما وجدتم في كتاب الله من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني في غير كتاب الله جل وعلا لا تلتفتون إليه. هذا معنى الكلام. فلذلك إذا جاء هؤلاء الناس وقالوا لنا هذا القول: عليكم بالقرآن واتركوا السنة وشككوا في السنة، فإن هؤلاء ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم في هذا الحديث. لماذا؟ لأنك لو أخذت بالقرآن وحده لن تفهم الدين ولن تصل إلى مراد رب العالمين إلا بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي فسر لنا القرآن وبين لنا ما في القرآن وبين لنا أحكام القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هل تجدون في القرآن أن صلاة الظهر أربعا، أو أن صلاة العصر أربعا، أو أن صلاة المغرب ثلاثا، أو أن صلاة العشاء أربعا، أو أن صلاة الفجر ركعتين؟ لا نجد ذلك، لا نجد ذلك البتة، لا يوجد ذلك في القرآن. في القرآن: وأقيموا الصلاة، في القرآن: وقوموا لله قانتين، لكن تفاصيل الصلاة وكيفية الصلاة مبينة في صحيح البخاري مبينة في صحيح مسلم، مبينة في أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في الزكاة، تفاصيل الزكاة وأحكامها، وإذا بلغ عندك من المعز كذا ومن البقر كذا، ومن وإذا بلغ عندك مما يخرج من الأرض كذا، أين مبين؟ مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وآتوا الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وفصل في من يأخذون الزكاة، ولكن المقدار والكيفية مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصيام وأحكام الصيام وأحكام المتعلقة بالصيام الفرض أو صيام التطوع، كله مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج والعمرة وأحكامهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. إذن لا نكتفي بالقرآن فحسب، لأن السنة هي التي بينت القرآن، فلذلك السنة وحي، مثل أن القرآن وحي نزل من السماء، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي نزل من السماء بدلالة القرآن. لو كان هذا الرجل فعلا يؤمن بالقرآن ويوقن بالقرآن لعلم أن الله عز وجل يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عن هوى ومن عند نفسه، إنما يتكلم وحي نزل من السماء. لكن الفرق ماذا؟ أن الأحاديث يجوز أن تروى بلفظها أو بمعناها، وأما القرآن فإنه ينقل بلفظه ومعناه كما هو مبين باللفظ، ويأتي الإنسان بالنص، لا يجوز له أن يروي ينقل القرآن بمعناه، وإنما ينقله بلفظه كما هو. وأما الأحاديث فإنها تنقل باللفظ وتنقل بالمعنى. أما من حيث الحكم ومن حيث العمل فالقرآن والسنة كلاهما يعمل به. القرآن لو كان هذا الرجل يوقن بالقرآن كما يزعم لعمل بالقرآن، القرآن هو الذي قال لنا خذوا بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين نجد أوامر النبي ونواهي؟ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي أين من نجدها؟ نجدها في السنة، هي الأحاديث. إذن القرآن يقول لك اعمل بالسنة، فهل أنت تعمل بالقرآن كما تزعم؟ القرآن أخبرنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وطاعة الرسول تكون بماذا؟ باتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله صلى الله عليه وسلم، وما أقره صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن لو كان هذا الرجل يعمل بالقرآن لامتثل لما أخبر به القرآن. القرآن أمرنا حال التنازع والاختلاف أن نرجع لمن؟ إلى أين نرجع؟ نرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذا متناقض، كيف يقول آخذ بالقرآن ولا يطبق القرآن؟ القرآن أخبر أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن أخبرنا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما قال من أوامر ونواهي أخبر أن ذلك رحمة، وأن ذلك فلاح، وأنه هداية. فكيف نترك هذه الفلاح وهذه الرحمة وهذه الهداية؟ وأين تطبيقك للقرآن كما تزعم أنك توقن بالقرآن وتشكك بالسنة؟ ألم يقل الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون؟ ألم يقل الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا؟ ألم يقل الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فوز وفلاح وهداية ورحمة كلها في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل محبة الله عز وجل يخبر القرآن أنها باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن تبعون نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ اتبعوا بأخباره التي أخبر عنها، الأوامر بالنواهي نمتثلها، طبق ما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كثيرا بسنته ويقول عليكم بسنتي، أخبر أنه سيقع في آخر الزمان اختلاف وفتن وتداخل، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها. عضوا عليها، الإنسان عندما يجد الألم كيف يكون حاله؟ يعض بنواجذه من شدة الألم، من شدة ما يعني، كأنك سيأتي زمن الذي يتمسك بالسنة يؤذى. فلذلك عليه أن يتصبر وعليه أن يتحمل هذا الأذى الذي سيأتيه. كذلك دلالة على شدة التمسك، إنسان كلما عض على نواجذه كأنه أو يشبه أنه تمسك بهذا الشيء تمسكا شديدا. إذن تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا، فإنها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، من الجزء الكبير من الإسلام اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكمون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا شكا ولا ريبا ولا ترددا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يجب التسليم لأحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخبر القرآن أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنة وسبب للوقوع في العذاب الأليم. فتنة بمعنى هنا نفاق وكفر وشرك. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعيد بالعذاب الأليم وكذلك الوقوع في الفتنة التي فسرها السلف هنا بمعنى الشرك وأن الفسق والنفاق وغيره. إذن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مخالفة للإسلام. لماذا يستهدف صحيح البخاري؟ لأنه هو العمدة الأولى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خالف إجماع الأمة، كل الأمة سلمت، من يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلموا بأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. إمام البخاري يقول انتقيت هذا الصحيح من 600,000 حديث. كان إماما حافظا منذ صغره، كان يحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. لماذا يحفظون الضعيف؟ حتى يميزون الضعيف على جهة والصحيح على جهة. فحفظوا السنة ضعيفها وصحيحها، فعملوا بالصحيح وتركوا الضعيف وبينوه وفصلوه وكشفوه للأمة إلى يوم القيامة، إلى يومنا هذا. الأحاديث الصحيحة مدونة، الأحاديث الضعيفة مدونة، الأحاديث المكذوبة مدونة، كلها موجودة ومحفوظة بحفظ الله عز وجل القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر المراد به القرآن. طيب لحافظون، نحفظ، يحفظ الله عز وجل القرآن فقط بألفاظه أو بألفاظه ومعانيه؟ لا شك أن الحفظ لللفظ والمعنى. معاني القرآن أين هي؟ مشروحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة محفوظة مع القرآن، لن يستطيع أحد أن يحرفها، ولن يستطيع أحد أن يبدلها وينسب النبي. وكل من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا فضح وكشف أمره، بل جاء التهديد والوعيد في ذلك، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سخر الله عز وجل لهذه الأمة علماء قوة في الحفظ وأئمة في الحفظ والإتقان، ومنهم الإمام البخاري الذي جاب المشرق والمغرب ليجمع هذا الصحيح. فلذلك لما انتقى هذه الأحاديث التي في الصحيح لم ينتقها انتقاء عشوائيا كما يقال، أو انتقاء فقط اختيار مباشرة أن هذا حديث صحيح وأتى به، ليس فقط اكتفى بكلمة صحيح بل أصح الصحيح. كان رحمه الله تعالى قبل أن يكتب الحديث الواحد يصلي لله، يتطهر قبل ذلك ويتوضأ ويتطهر فيصلي لله ركعتين، يقول جعلت هذا الصحيح حجة بيني وبين الله عز وجل، جعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. لذلك كان الأئمة لما يثنون، لما يصلون الإمام البخاري ويثنون عليه يقولون لم نرى مثله، لم ترى الأمة مثله. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى له مكانة عليا وصحيحه كذلك، أخبر بذلك الأئمة أنه من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا يزال أهل العلم إلى يومنا هذا ينهلون منه. أردت التنبيه لأن هذه المقاطع تتداول كثيرا في وسائل التواصل، يأتي أحدهم وعنده مشروع كبير في هدم الإسلام، في هدم عالم الإسلام، فيبدأ بالكلام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في صحيح البخاري ومسلم، ثم يتكلم في القرآن، ثم يتكلم في الإسلام قاطبة، ثم يتكلم عن الله عز وجل وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. هكذا يتطور الأمر، يبدأ من حديث ثم حديثين ثم كتاب، ثم يتطور إلى أن يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما تتداول هذه المقاطع على الواتساب وعلى وسائل التواصل المختلفة. الإنسان لا يصدق كل ما يسمع، يتأكد ويسأل ويتثبت، لأن هذا العالم اليوم أصبح في متناول الجميع، أصبح كقرية صغيرة يتناقل فيها الأخبار الصحيحة والمكذوبة كلها، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، منهم من يصدق الخبر الكاذب ويكذب الصادق، ومنهم العكس. والإنسان ما في جانب الدين على الخصوص يسأل قبل أن يزل، تزل قدم بعد ثبوتها، عليه أن يسأل وأن يتثبت من مثل هذه الأخبار، ولا يسأل كل من هب ودب في دينه، لأن هذا دين. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ليس أي أحد يسأل في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما من تثق به، تثق بدينه بأمانته، لأن التلاعب اليوم كثر، وتجار الفتاوي كثروا في مختلف الوسائل، وكل يفتي، حتى الخباز في مخبزه، وحتى الطباخ في مطعمه، كل يفتي في الدين. وإذا أتيت أن تتكلم في شؤون الدنيا، في علم أنت لست بتخصص الهندسة أو في غيره، وتتكلم في الهندسة يقول لك: أنت ما أدراك بالهندسة، وهذه عام علم الدنيا. لكن إذا أتينا إلى الدين كل يتكلم فيه، وكل يفتي ويحلل ويحرم، بل ويجادل بالباطل، والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين.